بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاء في الأثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دعا بماء بارد، فلما جيء به إليه بكى بكاء شديدا، فقالوا ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ذكرت قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وذكرت قول الله تعالى أن أهل النار قالوا أن أفيضوا علينا من الماء، فإذا غاية ما يشتهون الماء وحيل بينهم وبينه، نعوذ بالله، أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمه مع الكافرين. وفي الأثر الثاني أن أناسا من أهل النار من تراك الصلاة ومن المشركين ومن أهل النار يدعون إخوانهم وأشقاءهم في الجنة، يقول يا أخي ألست أخيك ابن أمك وأبيك؟ ما أريد إلا ماء، فالحميم قطع أمعائي والنار والقطران أنضجت جلدي، أنا أخوك. فيتركه ما شاء الله أن يتركه، ثم يقال له أجبه فيقول إن الله حرمه مع الكافرين. نسأل الله العافية والسلامة حيل بينه وبين ما يشتهون. ثم وصف الله أهل النار بأربع صفات والإنسان يخشى أن تكون فيه. الصفة الأولى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الدين هذا ما يأخذونه بجد، يأخذون ما يريدون ويتركون ما يشق عليهم ويلعبون فيه ويعرضون ويصدون ويلعبون إلين تقطعت أعمارهم، وما كذا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ضيعوا أنفسهم. والثانية غرتهم الحياة الدنيا، الدنيا هذه بزخارفها وزينتها غرتهم، أو غرتهم من الغر حتى كثرت عليهم. والثالثة نسوا لقاء يومهم هذا، الآخرة ليست على بالهم، وإذا جاءت على بالهم تحلت القسم، لكنهم ناسيين الآخرة نسيان تام. كل حياتهم وتفكيرهم وأخبارهم سوالفهم وجالسهم واهتماماتهم وطلبهم وتغريداتهم كلامهم كل في الدنيا. والرابعة وما كانوا بآياتنا يجحدون، والجحود درجات، يجحدون بالنعمة يجحدون بالآيات يعرضون عنها، من الجحود الإعراض، لأن الإعراض جحود للنعمة، يعطيك الله الخير والآيات ثم تجحدها. قال تعالى مبين إنه ما ظلمهم، ولقد جئناهم بكتاب، هؤلاء أهل النار لا تظن إنهم مظلومين، والله ما ظلمناهم ولكن هم الظالمون، ولكن أنفسهم يظلمون. ذكر الله في ثلاث آيات الثناء على كتابه والثناء على رسله والثناء على نفسه سبحانه وتعالى، وهذه أصول الإيمان. فبدأ بالثناء على كتابه جل وعلا فقال ولقد جئناهم، وأيضا لم نأمرهم أن يأتوهم، وإنما الله عز وجل هو الذي أرسل إليهم رسول بلسانهم منهم من قومهم يبينهم وأعطاهم الكتب بلسانهم. جئناهم نحن، أتيناهم بالكتاب، يعني ما كلفناهم. ولقد جئناهم بكتاب، وهذا الكتاب ليس ككل الكتب، هذا الكتاب فصلناه ليس فيه شيء يشكل، الآيات المحكمات هن أم الكتاب، والمتشابهات لو وجدت قلوب طيبة وردت المحكمات لن يكون فيها إشكال، لكنها وجدت القلوب اللي فيها زيغ فظلت بها. كتاب فصلناه تفصيل تام تبيانا لكل شيء، فيه الشفاء، فيه الهدى، فيه النور، فيه الغنى لمن أقبل عليه. ثم أن هذا التفصيل ليس مثل تفصيل العلماء أو تفصيل غيرهم اللي فصل رب العالمين على علم، على علم بالكتاب وعلى علم بالخلق وعلى علم بما يصلحهم، ولذلك فيها أشياء مجملة تركت مجملة على علم وأشياء مفصلة على علم، كما قال عمر وأخذناه في الدارمي إن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وما بين لنا أبوابا من الربا. ليس معناه تقصير في الرسالة، هذا لا يظنه مسلم فضلا عن عمر، ولكن تركت على علم، والتي فصلت فصلت على علم، لأن الأصلح في هذه أن تبقى هكذا كما قال عمر في نفس الكلمة، قال فدعوا الربا والريبة. فإذن هذا الكتاب فصل على علم، تجد آيات المواريث فيه ما عاد تحتاج إلى السنة، جزاك الله خير أصلحك الله، آيات المواريث ما تحتاج إلى السنة بالثلث والربع والسدس مبينة، وآيات الطلاق والعدد وكذا أشياء مفصلة لا تحتاج إلى السنة، وفي أشياء مجملة مثل الصلاة والزكاة تحتاج إلى السنة في المواقيت في العدد في كذا. وهذا معنى قول معاذ رضي الله عنه فيما يروى عنه غيره، أحكم بما أجد في كتاب الله فإن لم أجد ففي سنة رسول الله، معناه إن كان القرآن يكفي مفصل حكمت به، إذا كان القرآن مجمل والسنة تفصله رجعت إلى السنة. وهذا مروي حتى عن الصديق وغيره، وأخذنا أيضا في مقدمة الدارمي، فهو كتاب قد فصل على علم، والذي فصله من؟ رب العالمين. قال تعالى عن هذا القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. شوف البلاغة في هذه الآية، ذكر الهادي والمهدي والمهدي به والمهدي إليه وصفة المهدي، كلها في جزء آية. يهدي الله سبحانه وتعالى، المفاتيح عنده، القلوب كلها عليها أقفالها إلا المفاتيح عند رب العالمين يفتحها إذا شاء، لكن الناس عندهم عصمة ليسوا مجبرين، عندهم عقول وفطر وأدلة، لكن عاد الهداية بيد الله عز وجل. ولذلك أهل السنة إذا قيل لهم هل أجبرني على الشيء، إذا قالوا القدرية أجبرني وعذبني، قالوا هل تطلب شيء؟ ما تطلب شيء، هو أعطاك عصمة عامة، أما العصمة الخاصة والهداية الخاصة ما تطلب شيء. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالمراد يهدي به، هذا سبيل الهداية، ما في إلا هذا. الله من اتبع رضوانه، لابد أن تتبع رضوان حتى تهدى، مو بتنام وتقول أبغى أهدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. الهداية هي شيء تفاعلي، اتبعت الرضوان وبان منك الجد وبان منك الصدق أبشر بالهداية، وكل ما صدقت أبشر بزيادة هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى، لأن هذا مقتضى الحكمة، إنه ما يعطى الخير إلا من يريده، ومن أعطى الخير من لا يريده كمن يقلد الدر في رقاب الخنازير، يقلد الدر في رقاب الخنازير. فالله عز وجل لا يعطي الخير إلا من اتبع رضوانه وبان منه الصدق، بان منه الطلب. سبل السلام، هذا المهدي إليه، سبل السلام في الدنيا وفي الآخرة، انتبهوا، الداخل والطالع واللي متكي واللي بينام، هي كلها نص ساعة ونتفرق، ولا تتبعون من دخل ومن طلع. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هنا قال الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ثم قال الله عز وجل هدى، هذا الكتاب هدى تام، هدى تام اهتدت به الأمم كلها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته أنا وحي يتلى إلى يوم القيامة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. إذا كان موسى يعطي عصا وعيسى يبرئ لكمه الأبرص في وقته، النبي صلى الله عليه وسلم معجزته 14 قرن والأجيال تهتدي بهذا الهداية التامة اللي يستغني. ولذلك قال هنا هدى ورحمة، رحمة في الدنيا وفي الآخرة، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون. سبحان الله العظيم، الهدى والرحمة لقوم يؤمنون. ولذلك هذا القرآن يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء، هذا القرآن هدى وشفاء، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والله ما قرأ القرآن هذا أحد إلا زاد أو نقص، لا يخرج كما دخل، إن كان مؤمن ازداد زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون. ما في أحد يدخل ويخرج كما دخل أبدا، إما تزداد خير إن كان قلبك فيه خير، ولا تزداد رجس ومرض وشك وشبهة يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء، إلين تنظف قلبك أول. ولذلك قال لقوم يؤمنون، ولذلك كان الصحابة أعقل منا في مقدمة سنن ابن ماجة وغيره، يقول ابن عمر كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، لأن كذا تعلمت الإيمان ثم قرأت القرآن الله يقول هدى ورحمة لقوم يؤمنون. نتعلم الإيمان بالله بالأسماء بالصفات باليوم الآخر بالملائكة بالكتب بالنبيين بالعقيدة الصحيحة حتى نتشرب الإيمان ثم نبدأ بالقرآن، فإذا القرآن يزيدنا إيمانا. وإنه سيأتي قوم بعدنا قوم يبدأون بالقرآن قبل الإيمان ثم يقعون في الشبهات والشكوك، والله عز وجل ذكر أن الهدى والرحمة والعصمة لقوم يؤمنون ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا كلما كان إيمان، وأنت الآن جرب في نفسك، كلما ازددت إيمان ازددت هدى وانفتح لك من معاني القرآن ومن خيره ما لم تكن تعلم، حتى أنك تقول سبحان الله هذه الآية كم مرة قرأتها والآن انفتح لك فيها خير. ترى هذا الخير مو بزيادة ذكاء عندك، هذا إن شاء الله زيادة إيمان إذا كنت صادق، زيادة أمر إلهي. فكلما تزداد إيمان، والإيمان يزيد بالعمل الصالح ليس الكثير، العمل الصالح الحسن، الحسن خالص من الشوائب، مسلم وجهك لله ما تريد الله وعلى السنة، كلما يكون عملك هكذا تزداد إيمان، كلما تزداد إيمان تزداد هدى ويزداد القرآن رحمة لك. أما غير كذا تبغى تأخذ القرآن من كتب الناس، كتب التفاسير، تبغى تعرف المعلومات، ما بهذا العلم ما يؤتى هكذا. صحيح تسترشد بما قال الصحابة بما قال السلف في الآية، يوسعوا لك الآفاق، يذكروا لك ملامح كانت غايبة عنك، يذكرون بعض الأشياء اللي أنت ما طرأت عليك ممكن، لكن اعلم أنهم لن يحصروا كلام الخالق، وإن الهدى والرحمة بالقرآن سببها ليس الذكاء وليس المعلومات، سببها الإيمان. ولذلك والله إن نرى عوام انفتح قلبه للتوحيد وللسنة وأقبل، والله العظيم إنه يقرأ القرآن يمكن ما كان يقرأ، يمكن كان تارك صلاة، إنه يقرأ القرآن ويستخرج معاني إنك تتعجب سبحان الله كيف هذا العامي، يعني ليس احتقار لعباد الله لكن ما عند الآلات اللي تقولونها ولا قرأ كتب التفاسير، وإنه يقف على أشياء سبحان الله العظيم، تعرف إن هذا أمر إلهي، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذا وصف القرآن، متى يكون هدى متى يكون رحمة؟ كلما ازددت إيمانا، هو كتاب في ذاته مفصل ومفصل على علم، واللي فصله رب العالمين قال في الآية الثانية كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. شوف عاد وش أحسن من هذا، أحكمت ثم فصلت، منين؟ من لدن حكيم خبير يعلم ما يصلحكم ويعلم ما ينفعكم، سبحان الله، يعني ثناء عاطر على القرآن، ومع ذلك نصيبه أحسن حال اللي يجعل نصيبه مثل نصيب الكتب الثانية، يعني مع الدروس ومع الكتب اللي يقرأها وكذا يقرأ القرآن يعني تحلة القسم أو نصيب منه، واللي بعد يختم كل شهر ولا كل أسبوعين يطيبه منه، والختمة بعد ختمة مع هواجيس ومع كذا، لأن ما في استغناء بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يستغني به، والله لن تنفتح لك معاني القرآن ولا تفهمه إذا كنت هكذا معرض، لأن القرآن هذا مثل الإيمان عيوف، المعرض مو بلازم يفهمه، يجي غيره أطيب منه، اقرأه كل حرف بكذا حسنة، لكن تنفتح لك الكنوز اللي فيه والخير اللي فيه واليقين، برد اليقين اللي فيه وحل إشكالات العالم كلها اللي فيه، ما تنفتح لك وانت معطيه نص وجه، أعطيه كلك يعطيك بعضه، لأنه بيوزع العالم كله، ما الله اللي يفتح، وأنت كما قال تعالى سالت أودية بقدرها، يعطيك الله الشيء اللي ينفعك واللي تطيقه، يمكن بعض العلم ما تطيقه حتى. هذا الثناء على القرآن. قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، معنى تأويله هنا يعني مآله، يعني عاقبته، يعني تحقيقه، مثل ما قال يوسف قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل أي تحقيقها تحققت، وقال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله أي ما يعلم تحقيقه على وجهه وحقائقه متشابه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا هل ينظرون إلى تحقيقه، نحن الآن نقرأ في القرآن أمور غيبيات وش بيفعل بنا وش يفعل بغيرنا، والجنة والنار والحساب والأشياء وكذا. وحتى في الدنيا قال الله عن قريش البطشة الكبرى انتظروا، قال اللزام وقال العذاب وقال، فكان تأويله يأتي شوي شوي. يعني يوم كانوا في مكة ما كانوا يتوقعون أن بدر بتصير بهذه الفاجعة بالنسبة لهم، مع أنها مذكورة في القرآن. أتى تأويلها البطشة الكبرى كما قال مسعود يوم بدر، ذهبت بسروات أهل مكة ورؤوسهم، هي البطشة الكبرى. الله قال في مكة قبل بدر بسنين، وش الآية اللي في البطشة الكبرى؟ ها، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ما أخذوه بجد، مثل الآن نقرأ آيات القيامة نقول ما أخذناها بجد. حتى رأوا كبارهم وصغارهم مقتولين مسحوبين في القليب، عرفوا ايش معنى البطشة الكبرى. ثم لا يزال تأويله يخرج. قال تعالى في آخر آية في سورة صاد، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. شيء بتشوفونه وشيء تشوفه اللي بعدكم وشيء تشوفونه في الآخرة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هذول المعرضين، نسأل الله لا نكون منهم، الصادين عن القرآن اللي نص تكذيب ونص تصديق ونص إقبال ونص إدبار وكذا، وش يتحرى؟ يتحرى أن اللي في القرآن يتحقق، اللي كان مكتوب في السطور يكون محسوس أمامك، جهنم تشوفها قدامك وجاثي عندها، والجنة أزلفت المتقين، والأنبياء تشوفهم والناس كلها تشوف، أنت تنتظر كذا. يوم يأتي تأويله تحقيقه يقول الذين نسوه من قبل، نسأل الله لا نكون منهم. النسيان درجات، في ناس تركوه وفي ناس أخروه، لأن من معنى النسيان التأخير الإنساء، وفي ناس نسيان جزئي وفيه وفيه، لكن هؤلاء كلهم لهم نصيب من الحسرة يوم القيامة. يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل قد جاءت رسل ربنا بالحق. كل اللي في القرآن الآن قدامنا عيانا بيانا، قد جاءت رسل ربنا بالحق. لكن بعد ماذا؟ بعد ما ذهب العمل ما عاد يستطيعون، لا يقدم ولا يأخر. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ الآن يروح يترجى الناس يشفعوا له، ولكن هو الآن في وقت الإمهال ما كان لا يقرأ، نسوه، ويروح يدور الناس يشفعوا له، ما يعلم أن الشفاعة بيد الله. والله لن يشفع أحد لأحد، حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم لن يشفع حتى يأذن الله له أن يشفع. الشفاعة لله جميعا، وحتى يرضى عن المشفوع. فلذلك هذا تعلق بخيط العنكبوت إلا أن يكون شيء من الله، تطلب الشفاعة من الله. أما أنك أنت تروح تدور شفعاء يشفعوا لك، لن يشفعوا لك حتى يأذن الله لهم. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ الاحتمال الثاني أو الخيار الثاني اللي ممكن يصير فيه نجاة، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. اللي كان يعملون مو بخالص مو بصواب، ما كانوا يعملون، ما استفادوا منه، ما انتفعوا به، نبغى عمل ثاني. كان واحد من السلف حافر له قبر في بيته ويجلس، أخذ شاف من نفسه قسوة، دخل في هذه الحفرة، ثم أخذ يتصور نفسه في الحفرة الحقيقية إلين يبلغ به الأمر منتهى، ثم يقول يا نفس الآن ما هي أغلى أمانيت؟ قالت أرجع أعمل. قال الآن تقدرين ترجعين، لكن في القبر الحقيقي ما في رجوع، ارجعي واعملي. يؤدبها. هؤلاء في الآخرة نرد فنعمل غير الذي نعمل. قال الله قد خسروا أنفسهم. هذه والله الفاجعة. والله لو تخسر أولادك، لو تخسر الدنيا هذه كلها، لو تخسر أهلك، لو تخسر كل شيء يهون، لكن تخسر نفسك وش بقى عاد بعده؟ نفسه هذه راحت عليه، أوبقت، غلق رهنها، ما عاد فيه فكاك. خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون. في الدنيا قال الله عنهم في الدنيا غرهم ما كانوا يفترون. إذن الفرية هذه إما الشرك افتراء، البدع افتراء، والفرية هذه تعطيك حمل كاذب، تعطيك أوهام كاذبة، الرأي افتراء، فرية، الأفكار هذه افتراء، كلها افتراء. في الدنيا غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، في الآخرة ظل عنهم ما كانوا يفترون. إذن هذه الفرية غرته في الدنيا وظلت عنه في الآخرة، ضاعت، يدورها تنفع ما عاد، ظل عنهم، يعني ما عاد أبلغ من قوله ظل عنهم، كأنهم يدورون ما عاد يلقون ما كانوا يفترون. هذا ما يتعلق بالرسل، جاءت رسل ربنا بالحق، والله لقد جاءت بالحق. من أراد أنه يقبل ويصدق هذا الطريق، من أراد يتأخر هذا مآلهم القيامة. الذين نسوه من قبل يصايح وين الشفعاء؟ ما نقدر نرجع، ما عاد في فرصة، خسروا أنفسهم. ما أمامك إلا أحد حلين، إما نضيع نفسك الآن وإما نضيعها في الآخرة. لا تنسى القرآن، لا تنسى القرآن فإنه حبل الله المتين. الثالثة وصفه جل وعلا وهو في أحسن صورة، جل ربنا وتقدس في يصف نفسه، وهذه من الآيات العظيمة. حتى قال الحسن بن علي كما عند ابن أبي الدنيا وغيره، قال 20 آية من قرأها فأنا ضامن أن لا يصيب شيء من سلطان ظالم أو لص عادي أو سبع ضاري أو عدو غاشم. 20 آية، منها 10 في أول الصافات، ومنها هذه 3 إن ربكم اللي بعده واللي بعده، ومنها 3 في آخر الحشر، ومنها 3 في الرحمن يا معشر الجن والإنس، ومنها آية الكرسي، تمام 20. فيقول الحسن بن علي هذه 20 آية من قرأها وأحصاها وعلم ما فيها وقرأها بصدق أنا إن شاء الله ضامن له، يعني بما يعلم أن لا يصيبه شيء. إن ربكم الله جل وعلا هو ربكم وهو الإله، الرب الذي رباكم بنعمه، أنتم وأهلكم وأجدادكم ومن قبلكم ربى جميع العالمين بنعمه، والعالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله عالم. من اللي رباهم بالنعم؟ من الذي يديرهم؟ من الذي قائم على أمورهم؟ من هو اللي يصلحهم؟ الرب جل وعلا الصمد، هو الله، هو المستحق العبادة. من صرف شيئا من العبادة لغيره فإنه ظالم، لأنه لا رب سواه ولا أحد مستحق العبادة غيره. إن ربكم الله الذي خلق السماوات 7 هذه التي لا يقدر قدرها إلا الله، بينه وبين السماء الدنيا 500 عام، كيف في كل سماء 500 عام، بين الأولى والتي تليها 500 عام، كيف في ذلك 500 عام، 500 عام أشياء مهولة، وأطت السماء وحق لها أن تط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا في ملك قائم أو راكع أو ساجد، عباد الله غير كثير. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش جل وعلا. ما معنى استوى عند السلف؟ على، صعد، ارتفع، استقر، جلس، في رواية عنهم. هذا معنى استوى، استوى جل وعلا، استواء يليق بجلاله. أثر أم سلمة عند اللالكائي، أثر ربيعة، أثر مالك، إن مالك المشهور عن مالك وهو قبل عند أم سلمة وغيره، أنه قالوا كيف استوى؟ قالوا الاستواء غير معقول، الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والإقرار به هو الإيمان، والجحود به كفر، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. قال مالك لا أراك إلا مبتدعا فأخرجوه، فأخرج. هو استوى، استواء يليق بجلاله، استوى. هذه أول مرة في القرآن يأتي استوى على العرش، ولذلك الأشعرية يتلاعبون ويحرفون ويعطلون عند هذه الآية وغيرها. استوى في القرآن تأتي لازمة بدون حروف الجر، مثل لما بلغ أشده واستوى، استقر، نضج، مثل ما تقول استوى الطعام إذا بلغ الغاية في الاستقرار والنضج، بلغ أشده واستوى فقط. وفيه تأتي كثيرا معداه بعلى، استويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، واستوى على العرش، وكثيرة جدا. ومنها تعد بإلى، خلق 7 سماوات في الآية الثانية، ثم استوى إلى السماء، إلى السماء فسواهن 7 سماوات، فهي تأتي هكذا وهكذا. لكن هنا معناها ليس كما تقول جهمية ولا كما تقول أشعرية، لا تحريف ولا تعطيل ولا شيء، لكن الكيفية ما نعلمها، كيفية ما نعلمها، المعنى نعلمه كما تعرف العرب من كلمة استوى، وكما في الآيات الأخرى على وصعد واستقر وارتفع جل وعلا وجلس ثم استوى على العرش. قال تعالى استواء يليق بجلاله، وهذا أمر مهول، ما السماوات 7 والأراضين 7 في الكرسي، في الكرسي إلا كحلقات ملقاة في فله. والكرسي بالنسبة للعرش لا يعلم عظمه إلا الله، والعرش فوق العالم كالقبة، هكذا كما كان يمثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب، العرش فوق العالم هكذا كالقبة، والآن يحمله 4 كما في شعر أمية بن أبي الصلت، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام رجل وثور تحت كذا يمينه، والنسر للأخرى، وليث المرصد، ملك على صورة ليث، وملك على صورة نسر، وملك على صورة رجل، وملك على سورة ثور، أربعة. وفي الآخرة إذا نزل رب العالمين للفصل بيننا سيحمله ثمانية، ولا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، وهو خلق عظيم من خلق الله. ومع ذلك اهتز لموت سعد بن معاذ، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، خلق اهتز لموت خلق، سبحان الله العظيم. قال تعالى: يغشي الليل النهار. الليل هذا لو أخذته على أن خلق ليس عرض، الآن نحن نفكر الليل اللي هو إذا ما في شمس صار ليل، يعني عرض، مثل المرض، مثل الموت، مثل كذا. لكن هذه الأشياء مخلوقات أيضا. أنت الآن لو فكرت أن خلق من خلق الله ستجد أمر مهول، لأن الأفعال اللي نسبت لليل في القرآن عظيمة جدا. مثل هنا الليل يغشى، الليل يطلب النهار حثيثا، الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، الليل إذا سجى، الليل يكور على النهار ويكور النهار على الليل، الليل إذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، الليل كذا. فهو خلق من خلق الله عظيم لا يقدر قدره إلا الله. لو أمر الله عز وجل أن يشتد سواده علينا لما انتفعنا من الدنيا بشيء، أصبحنا إذا أخرج يده لم يكد يراها. لو أمر الله الليل أن يكون شرمدا إلى يوم القيامة ما انتفعنا من هذه الدنيا بشيء. من لكم بضياء تنتشرون فيه وتكسبون معايشكم فيه؟ الليل خلق. هنا قال الله: يغشي الليل النهار، كأن الليل يأتي من المشرق والنهار يأتي من المغرب، والليل يأتي بعباءته فيغشى على النهار ويطرده. تشوف النهار يهرب من هنا مع الشفق، والليل يأتي من هنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أفطر الصائم. فهو يطرد الليل، بل طرد شديد. قال تعالى: يطلبه حثيثا، يطلب النهار. وقال في آية ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، كأن النهار مع الغشيان هذا والإيلاج يولج الليل في النهار، كأنه التصق ملتصق به باقي النهار، فيسلخ منه النهار سلخ حتى يكون آخره الشفق، ذهاب الشفق. خلق عظيم من خلق الله، يرينا الله بعض خلقه. ولا أنا ما ذكرت ترى إلا أفعال قليلة نسبت لليل، ولا لو رصدت الأفعال اللي في القرآن تنسب إلى الليل لتغير مفهومك عن الليل هذا. الليل رهبة، الليل سكون، أحيانا سجى وأحيانا يغشى، سبحان الله العظيم. والليل مستودع، كل بما يودع فيه، والليل شاهد، والليل خلق. الموت هذا اللي نحن نقول إنه عرض، يوم القيامة يأتي كبش وينحر. الظل هذا اللي نقول إنه عرض، قال تعالى: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. حنا نقول بس الظل مربوط بالشمس، هذا فيما نراه، لكن ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الشمس إنما هي دليل عليه. ثم قبضناه إلينا، شوف كلمة إلينا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ما نتفكر لأن مشغولين بكتب الناس. القرآن هذا ما مثل ما قال ابن مسعود، يقول: قفوا عند القرآن وقفا طويلا، لا تهذوا هذا الشعر، أثيروه، فإن تحت علم الأولين والآخرين. وقال بعض السلف: الآية مثل التمرة، كلما لكتها ازدادت حلاوة. أما إذا كنت مستعجل يلا رح أقر دور غيرها. يطلبه حثيثا. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الشمس هذه خلق عظيم، لو تقدمت منها شبر احترقنا، لو تأخرت شبر تجمدنا، وهي بأمر الله. لو أراد الله عز وجل منها أي شيء كل ابن آدم وبطره وكبره هذا وبغيه ما يسوى شيء، ومع ذلك لا تخرج على الناس حتى تسجد تحت العرش وتستأذن ربه، حتى يقال لها في يوم: ارجعي من حيث جئت وما أقربه. قال تعالى: والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم قال: ألا، بعد هذا البيان الشافي، ألا للفت الأنظار كلها، له سبحانه وتعالى الخلق والأمر، الاثنين كلها له، ما لك شيء بن آدم. الخلق خلقه، والأمر أمره، الأمور كلها بيده. حتى قال بعضهم: الخلق العرش وما دونه، والأمر ما فوق العرش. وبعضهم قال: الخلق المخلوقات، والأمر الشرائع والدين. وبعضهم قال الأمر كلامه، كلها صحيح. وهذه من الآيات اللي استدلوا بها على كفر الجهمية، لأنهم جعلوا الخلق أمر والأمر خلق، وقال القرآن مخلوق، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. كذلك أنت يا ابن آدم لا تنافس الله في خلق بالتصوير بالنحت بكذا. يقال يوم القيامة من ذا الذي يخلق خلقي؟ فليخلق حبة فليخلق شعيرة، فيكلف كل مصور أن يعقد بين الشعيرتين وأن ينفخ الروح في كل صورة صورها. هذا بيزاحم الله في الخلق، يلا خلي نشوف. وكذلك الأمر، الله عز وجل له الأمر في عباده، ما تأتي أنت تقول هذا حلال وهذا حرام من رأسك. يوم القيامة هذا أشد الناس عذابا، اللي يقول على الله بغير علم. له الاختصاص التام بيده سبحانه وتعالى، ما لأحد شريك، الخلق والأمر. ثم قال تبارك الله رب العالمين. المفسرين عند هذه الكلمة يقولون تبارك خاصة بالله عز وجل، ولذلك سبحان الله ما لها ترى فعل، يعني كلمة يتبارك من موجودة عند العرب، ما في إلا تبارك، لأن ما تشتبه، ما تطلق إلا على الله عز وجل. ولذلك نحن نخطئ عندما نقول تباركت علينا يا فلان، الكلمة نفسها خطأ. ولا إذا أنت أردت البركة المعنوية قل كما قال أسيد وغيره، هذه أول بركتكم، ليست بأول بركتكم، هذا من بركة فلان، يعني بركة الطاعة أو بركة معنوية. لكن تبارك هذا الفعل لا يصلح إلا لله. وارجعوا إلى كتب التفسير عند هذه الآية، تبارك الله رب العالمين جل وعلا، رب العالم هذا كله. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد البيان هذا كله، الخلاصة ادعوا ربكم. عرفت أن له الخلق، له الأمر، كلش بيده، حتى السماوات والأرض والشمس والقمر مسخرات بأمره، ما لحد معه مثقال ذرة، إذن لماذا تشرك غيره؟ لماذا تتكاسل؟ لماذا تعرض؟ ادعوا ربكم. الدعاء هنا دعاء عبادة، يعني اعبدوا ربكم ليل ونهار، اذكروا حق ذكره، شكروا حق شكره، اتقوا حق تقاته. وكذلك دعاء مسألة، مسألة ادعوا ربكم، أيضا دعاء مسألة. فأنت معناها ادعوا اعبدوا، وادعوا اسألوا ربكم تضرعا، ربكم وحده فقط، لا تدعي غيره ولا تعبد غيره ولا تسأل غيره. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم مهما كان لو ملك، تطلب المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، يقول ترك أشغلتنا. لكن الله عز وجل لو تنقطع عن دعائه يوم واحد يغضب عليك، سبحان الله. شوف الفرق، لكن ابن آدم ما يعرف من أين يتجه إلا من رحم الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذا فسرناه بالتفسير الأول، أعبد ربك تضرع، يعني إنما يراد من العبادة ماذا؟ التضرع. معنى التضرع أن تكون ضارع، كما قال ما لي أرى بني أخي ضارعين، لما رأى أبناء جعفر يعني فيهم المسكن وفيهم الضعف، قال ما لي أراهم ضارعين، قالت إنه تسرع إليهم العين، أفلا نسترقي لهم. فمعنى التضرع الإنسان يكون ضارع، خاشع، مستكين، كما في تلبية عمر لبيك حقا حقا تعبدا ورقة، تضرع. وكذلك خفية. وأنا أقول لكم الآن شيء هنا، الآن لماذا الله عز وجل يبتلي عباده بالأمراض المستعصية والأشياء؟ لماذا يريدهم يستكينون تضرعون؟ لأن ابن آدم طياش، طياش، لابد شيء يدبه، مرض، هرم، مثل ما قال واحد شاعر شعبي يقول لولا المرض والهرم والثالث الموت، يا الآدمي في الكون يعظم شانك، كان سويت البلاوي، لكن وش اللي أدبك؟ المرض، الهرم، الفقر، الموت، تعرفك قدر نفسك. طيب لو في إنسان أصلا متضرع لله، الله وش يقول في سورة المؤمنون؟ ولقد أخذناهم بالبأساء فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ما يوري رب المسكن، هو عبد. فيبتليك الله بالأمراض بالفقر وبالهرم لمصلحتك أنت، حتى تضرع تستكين. لكن إذا كان العبد من أصله ضارع مستكين متأدب، ترى هذا في الغالب ما يبتلى بالأمراض المستعصية. ولذلك أبو بكر ابتلي بالأمراض المستعصية، عمر، عثمان، علي، الزبير، طلحة، فلان، أبو عبيدة، الصحابة ابتلوا بالأمر والنهي أعظم، لكن ما جاءهم شيء حتى يستكينون، لأنهم أصلاً هم مستكينين. فأنت إذا أردت السلامة والعافية من الآن اضرع لربك، أريه المسكنة، أريه الاستكان، يعني النتيجة اللي يريدها ربك في قوله ولقد أخذناهم بالبأساء فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ابدأ بها من الآن أنت. وإن شاء الله تعافى. وإذا ابتليت بلاء موت ولا يعني مثل ما طعن عمر ولا شيء، هذا خلاص النهاية وشهادة وخير ورفع لك، لكن هذا من بركات التضرع. كذلك في الدعاء تضرع، في أحد شفتوه يدعوه رافعا خشم ورافعا وجهه؟ هذا ما يدعو. ولذلك الدعاء هو من أوضح الصفات اللي يظهر فيها العبد على حقيقة، يكون ذال وخاشع. دعاء كما في دعاء عرفة قال عليه الصلاة والسلام: ابتهل إليك ابتهال المسكين الخائف الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جبينه وفاضت لك عينه وخشع لك قلبه، ويدعو يتضرع. فإذا كان دعاء وسجود، السجود هو ذل والدعاء ذل وتضرع لله عز وجل، وهو تمام الشرف، أقرب ما يكون العبد من ربه، لأنه يدعو وهو ساجد اجتمع فيه الذلين، فيكون ضارع. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. كذلك الخفية إن كان في العبادة، يقول الحسن البصري: والله لقد أدركنا أقواما لو استطاعوا أن لا يظهر من عملهم شيء لفعلوا، والله إن أحدهم يدعو ولا يشعر به لجنبه، ويبكي ولا تشعر به زوجته، وإن أحدهم لا يصوم السنين ولا يدرون عنه، وإن أحدهم لا يصلي ويقوم الصبح يتبسم ويدهن ويمشي مع الناس في الأسواق كأنه نايم من طول الليل. والله ذكر عبدا من عباده فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. لو استطعت أنت، لولا الاقتداء، لولا التشجيع، لولا إظهار السنة، كان لو استطعت ألا يظهر من عملك شيء كان خير لك إن كنت صادق. وقال السلف: ما كنا نعتد بما ظهر من أعمالنا إن كان لنا سرائر ولا هلكنا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، اعبدوه واسألوه بالتضرع وبالخفية، إنه لا يحب المعتدين جل وعلا. المعتدي هذا ما يحبه أبدا، سواء معتدي في العبادة بالرياء، بترك السنة، بالانحراف، بالمبالغة، بعدم الاقتصاد، بأشياء كثيرة، كل اعتداء في العبادة. أشد الناس عبادة مفتون، كما أخذنا في ابن وضاح، أشد الناس عبادة مفتون، إنما العبادة القاصدة الخالصة الحسنة. وكذلك الاعتداء في الدعاء لا يحبه ولا يجيبه. ما صور الاعتداء في الدعاء؟ صور كثيرة، من ذلك التفصيل من الاعتداء. جاء في حديث عبد الله بن مغفل وحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره في المسند وفي السنن، أن سمع ابنه عبد الله بن مغفل وسعد بن أبي وقاص يقول: اللهم أسألك القصر الأبيض إذا دخلت الجنة عن يميني، وأسألك كذا، وأعوذ بك من النار والسلاسل، ويفصل. فقال: يا ابن أخي، ما كنا ندعو هكذا، حسبك أن تقول أسألك الجنة وما يا بني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وإن قد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، يعتدون في الطهور وفي الدعاء. إذن هذا التفصيل. من الاعتداء المستحيل، لو واحد قال: اللهم اجعلني نبيا، هذا معتدي، أليس كذلك؟ ومنه قولهم الآن: اللهم أحصهم عددا، الكفار كلهم على وجه الأرض، كأنه نوح اللي دعا عليه: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. هذا نحن نعرف أنه لن يحصل، لقول عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ففيه ألفاظ وأشياء، إنما هي فقط اعتداء. واللي يقولون عليك باليهود ومن هاودهم، طيب يمكن مهاودهم بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم هاودهم وهادنهم. عليك بالنصارى ومن ناصرهم، طيب يمكن مناصرتهم ليس لدينهم، ونحو ذلك. يحبون السجع ويخرجون عن المراد. إذن المستحيل الثالث التلحين. التلحين هذا من الاعتداء. قال الإمام أحمد وغيره: لو واحد سأل يسألك يقول: يا فلان أعطني ريالا، أعطيته كف، صح ولا لا؟ هذا مو بسأل، هذا ولا قلت توكل على الله. أنت الآن تشوف حقين تروح كيف يغني غنى، هذا يطلب رب، هذا ما يطلب رب. إذن التلحين هذا مصيبة. الرابع مع التلحين رفع الصوت، أيضا في التراويح تشوفهم صايح، أيضا لو جاك سائل قال: عطني عطني كذا، قلت ما معتك. الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا، ويقول نادى ربه نداء خفيا، يعني لابد يكون صوت خفيض وتضرع وخفية وبدون تلحين. كانك صادق وكانك تبغى تبكي اللي خلفك، كما في ابن وضاح أيضا: يأتي قوم يقصون بالدعاء، يعني يجعل القصص بالدعاء، يبي يبكي اللي خلفه بس، ويبي يستعرض عندهم، مثل الدعاء اللي كان من أول في الأشرطة، اللهم ارحمنا إذا ارتخت اليدان ويبس اللسان وارتفعت الرجلان ومدري وشو، ويقعد نص ساعة هو يمثل والناس تبكي، يعني يقص بالدعاء. هذا بالله يريد هو صادق أن يرحم الله في تلك اللحظة، ولا جايز له الشغل هذا؟ كذلك من الاعتداء السجع، شوف الآن في خطب الحرمين وفي صلواتهم يسجع سجع مستانسه، يعني هذا يدعو، هذا صادق، كله اجماع عدم الصدق. قد يأتي سجع في الدعاء المأثور غير مقصود، قول عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، هذا صح جاء عين عين عين بس غير مقصود ولا هو متكلف. أما أن يجعل دعاء كل سجع هذا معتدي. من ذلك أيضا أن يدعو بالقطيعة، تلقى بعض الناس يدعي على أهله، يدعي على عياله، يدعي على أقاربه، هذا أيضا معتدي. أو بدعة، يدعو بالبدعة، أو يعني أنواع الاعتداء لا حصر لها، ويجمعها كلها عدم الصدق. لو كان صادق والله ما يرفع صوته، لو كان صادق ما يلحن، لو كان صادق ما يستعرض، لو كان صادق ما يسجع، لو كان صادق يدعو ربه دعاء خفي، دعاء بتضرع، لو كان صادق يكتفي بالمأثور. والله يا أخوان ما مثل المأثور شيء، والله لو ازددنا علما لا، كما قال الله في آية الحج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسب والله سريع الحساب، خلاص تسلم، لأنك أنت جربت كم مرة تلح على الله بتفاصيل ويعطيك الله على مرادك ثم تندم، لأنك أنت ضعيف ما تعرف مصلحة نفسك. يا رب يا رب الشيء هذا أبغى، يا رب يا رب، وفي عرفة وفي الليل وفي النهار، يلا خذ، وإذا أخذت تورط. فلذلك إن كنت عاقل قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، خل الله يختار لك أحسن اختيارك نفسك، تراك والله ما تعرف مصلحة نفسك ولا تعرف الغيب. إذن المأثور ما مثل شيء. ولذلك أنس كثر عنده إخوانه فقالوا يا أبا حمزة إخوانك يحبونك تدعو لهم، وفي هذا حجة إذا حصل أناس مثلا عند رجل صالح وكذا ودعا لهم ورفعوا يديهم لا بأس، إذا كان ليس شيء يعني مرتب ويتواعدون عليه ويجعلونه شيء لا يأتي هكذا لا بأس. فقالوا يا أبا حمزة إخوانك يريدونك تدعو لهم، شيخ كبير وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه، فقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انتظروا غيرها ما جاء الله، قالوا يا أبا حمزة ينتظرونك إخوانك، قال ما خليت شيء، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وش تبغون؟ والله لك، وهذا في البخاري، أكثر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وبين الركن والحجر، بين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اترك ربك يختار لك حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ويقيك عذاب النار. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يقول السلف بعد أن أصلحها الأنبياء وأتباعه، أصلحتها الأنبياء بالتوحيد بالسنة، أظهروا فيها الملة، أظهروا فيها الدين وأتباعهم، فإذا صلحت لا تفسدوها. الأحزاب الإسلامية الآن اللي تسمى إسلامية هم أخبث من يفسد الأرض بعد إصلاح. الصوفية والروافض والتبليغية والإخوانية هم اللي يفسدون في الأرض بعد إصلاح، كلهم، الحرورية والمرجئية كلهم صلحت الأرض بالأنبياء. في هذه البلاد مثلا صلحت الأرض بدعوة الشيخ بعد أيام طوال هجرة وجهاد وقتل وأشياء وتبيين ورسائل، إلين صلحت الأرض، ظهر التوحيد وهدمت القبور وقامت الدولة. اللي يجي الآن يفسد فيها بعد إصلاحها هو أشد الناس عذاب يوم القيامة وأكبرهم إفساد. هذا معنى الإصلاح، ليس معنى الإصلاح الدنيا، وإن كان الدنيا داخلة هنا، حتى إفساد الدنيا أيضا داخل. ولذلك اتقوا الملاعن الثلاث، اللي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أو تحت شجر مثمر أو نحو ذلك، لكن أعظم شيء إفساد الدين. وادعوه أيضا، اعبدوه أو اسألوه خوفا وطمعا، لتكون العبادة والسؤال دائما فيها الاثنين هذه. أن يكون معك خوف وطمع، خوف وطمع. أما أن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، لكن كما تعرفون اجعل الخوف هو الأغلب عليك، لا تلجأ لتغليب الرجاء والطمع إلا إذا عاينت الآخرة، حتى تشتاق إلى لقاء ربك. أما في الدنيا هنا ما دمت صحيح ترى ما يصلح قلبك إلا بالخوف، ولن تطيق العبادة إلا بالخوف، ولن تكف عن الحرام إلا بالخوف. والله لو ما تخاف نفسك ما تخليك تجلس في مكان، لين تخاف، لابد تخاف. فإذا سلمت النفس وخلاص أقبلت على الله أرجو، وإن كان أيضا حتى في الدنيا إذا زاد الخوف حتى يكون عاد غالب طاغي عليه قد يقطع من العبادة، قد يكون حروري، قد يحمل الناس كلهم على الخوف ويكفرهم. لكن الخوف النافع، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء وادعوه خوفا وطمعا. آخر شيء اليوم دائما نقول إن شاء الله والله يرحمنا، والله نقولها الله يرحمنا برحمته، والله يتغمدنا برحمته. إن كانت سؤال خوف وطمع فحري بك أن تجاب، وإن كانت تهرب من واقعك كل ما قيل لك يا ابن حلال غير واقعك، يا ابن حلال أصح، يا ابن حلال اعقل اعقل، راحت أيامك وانت ما عقلت ولا أحسنت الأدب مع ربك اللي يحسن لك وصابر عليك. لا أحد أصبر على أذى من الله، ومن الأذى ما تعمله أنت من كذب وغيبة وإعراض ولف ودوران، ترى أذى هذا وصابر الله عليك. وش حجتنا دائم؟ وش دائم نقوله؟ الله يرحمنا برحمته. وحنا نقول الله يرحمه برحمته، لكن هل نقولها بخوف وطمع، ولا نقولها تأجيل للقرار، ولا نقولها تحلة قسم، ولا نقولها تسكيت، ولا نقولها تمسك برجاء من غير عمل؟ لو كنا نحسن الرجاء لأحسن العمل، فإن الله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ما بتقول الله الله يرحمه برحمته وانت ما تعمل. فإذا حتى لا يلعب عليك الشيطان، الله يرحمنا برحمته نوعين، إما إنسان عامل وصادق وجاد ولا يتكل على عمله ويقول الله يرحمني برحمته، ولن يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمد الله برحمته، فهو مع العمل ويبذل الأسباب كلها ويقول الله يرحمني برحمته، ترى عملي هذا مو بشيء إلا أن يقبله الله، هذا صحيح. وفي واحد لا، ما أخذها شعار، كل ما نصح ذكر يا ابن الحلال انتبه نفسك، يا ابن الحلال راحت أيامك، قال الله يرحمني برحمته، طيب الله يرحمك برحمته، أبشر، هذه مبينة ما عليها غطاء. إن رحمة الله قريب من من؟ من المحسنين. لا تقول يوم القيامة والله أني أنا كنت أظن ولا لا، ترى ما أحد يا ما أحد يضحك عليك. إن رحمة الله قريب من المحسنين، أحسن العمل والله يرحمك برحمته، أحسن التصرف يرحمك الله برحمته، أحسن الأدب يرحمك الله برحمته. المحسن رحمة الله قريب من المحسنين، ومثلها قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. من الاعتداء ايش يقولون ائمه التراويح؟ اللهم رحمتك وسعت كل شيء، اللهم ان شيء ومن الشيء، اللهم ارحمنا. طيب كمل، ان ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون، علشان ما تضحك على نفسك، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه، يزكي نفسه دائم، والذين هم باياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الامي، هذا هم اهل الرحمه والمغفره، من هم اهلها؟ واني لغفار لمن تاب آمن عمل صالحا ثم اهتدى. كل شيء موضح، رحمة الله قريب من المحسن. إن أحسنت والله إن رحمة الله أقرب إليك من شراكنا عليك، وإن الله يعطيك شيء ما توقع، والحسنة بعشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ويغفر ويتجاوز ويبسط يده ويقربك ويهرولك وأشياء ما تصورها. وإن كان كنت نايم تقول الله يتغمدني برحمة، انظر انتظر، لكن لا تجعلها حيلة للتهرب. ولذلك هي أكبر كلمة الآن تستخدم، واحد ما نوى أصلا، مثل اللي أخذنا أمس في قصر الأمل، أثر طيب والله، واحد يسأل أخوه، واحد من أخوانه قال يا فلان حالك اللي أنت عليها ترضاه الموت؟ قال لا. قال نويت تغير؟ قال لا. قال الموت بعده دار فيها عمل؟ قال لا. قال أنت في مأمن من الموت؟ تعرف متى بيجيك؟ قال لا. أربعة أسئلة والله العظيم إنها كلها واقعة فينا. قال والله إن حالك هذه ما يرضاها عاقل الناس. أعيد عليكم الأسئلة. قال يا فلان حالك الآن، أنا أسألكم الآن وأسأل نفسي، حالك الآن ترضاها للموت؟ لو يجيك الآن قبل المغرب ترضاها إنك تقابل ربك بحالك هذه؟ قال لا والله ما أرضى. السؤال الثاني، ناوي تغير؟ عندك شيء يعني واضح قدامك انك بتغير واقعك هذا؟ قال والله ما بعد تحركت نفسي الى الان، ارجو لكن ما بعد تحركت، ما غيرت شيء. طيب الموت عقبه دار ثانيه، فيه فرصه ثانيه؟ قال لا. طيب الموت تعرف مدته؟ قال لا. قال حالك هذه ما يرضاها عاقل، العاقل والله ما يرضاها إلا اللي بيضحك على نفسه ويقزر عمره شوي شوي لين تنتهي مدته. إن رحمة الله قريب من المحسنين، نسأل الله أن يرحمنا برحمته وألا يجعلها حجة فقط نلقيها أمام الناصحين ونحن ما نوين أن تغير، وأن يجعلنا من المحسنين، وأن يتوب علينا، وأن يأخذ بقلوبنا، وأن لا يكن لأنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا ممن يخافه ويدعوه خوفا وطمعا، ونعوذ بالله أن نفسد في الأرض بعد إصلاحها، ونسأل الله أن ندعوه تضرعا وخفية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.